أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. هل ينظرون هل ينتظرون بمعنى ينتظرون على كثير ينظرون إلا أن يأتيهم الله ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك هل ينظرون إلا تأويله وينظرون إلا صيحة واحدة ينظرون بمعنى ينتظرون في على تهديد لهم ان هذا الامر سياتي لهم ينتظرونه لا يؤمنون به ولا يتوقعون ولا يعبدهم بما ان هذا الامر واقع وعاد الى محل فهم منزلة من يتحرى الشيء ينتظر أن ينظرون إلا أن تأتي لهم الملائكة يصرهم الله على من يشاء يبشرهم بالعذاب كما جاء الملائكة وامروه قال فما خطبتم من الرسول صلى الله عليه وسلم الى قوم مجرمين لنرسل حجارة من طين لننظر الى ان تاتيهم الملائكة او ياتي امرهم الله بإهلاكهم بعذابهم بما شاء أو يأتيهم اليوم العظيم المبعوث كما قال في أول السورة أتى أمر الله كذلك فعل الذين من قبلهم يقول تعالى ينظرون الى ان تاتيهم الملائكه او ياتيهم ربك كذلك فعل الذين كما كذب هؤلاء رسول الله واشركوا بالله صدوا عن سبيل الله هكذا ايضا من قبلهم فعلوا بفعلهم فإنهم يتواصلون بها، أتواصلون بها، بل هم قوم كلهم إذا جاء رسول يقولون عنهم كذا وكذا ساحر ومجنون، كلهم يكذبون بيوم آخر. كذلك وما ظلم الله ولا فما ينزل بهم من النكائل والآلام بسوء أعمال وهم الظالمون لأنفسهم بالكفر والشرك بالكفر والشرك والظلم ثلاثة الظلم في حق الله، ولا نقول الظلم يظلمون الله، لا لا يضاف الظلم في الله من العباد. ما ظلمونا ولأنفسهم وأصابه السيئة كما عملوا وحق بهم ما كانوا كانوا يستهزئون به إذا قال لهم الرسل إن العذاب آت فاحذروا عقاب الله واحذروا بأس الله استهزئوا به هذا الذي كان يستهزئون به ينزل بهم ويمحقهم ثم يذكر سبحانه وتعالى وقال للمشركين ويتضمن شبهة شيطانية وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آمرنا ولا حرمنا شبهة وحجة يحتجون وشركنا وبمشيئته لو شاء الله ما شاء ولا ولا حول وهذا ما قال لم يقولوه إقرارا توحيد الله لا يكون إلا ما شاء الله لم يقول هذا لهذا المعنى بل قالوه معارضة دعوة الرسل ويقال في هذا الكلام إنها كلمة حق أريد بها وقوله لو شاء الله ما شاء الله هو في ذاته صحيح لو شاء الله ما شاء لكنهم لم يقولوا على وجه الإقرار التوحيد لا يخرج شيء عن مشيئة الله بل قالوا على وجه الإقرار عن شرع الله وأمر الله وكانت كلمة كلمة حق يريد بها الباطل ولذلك أتى بكلمة حق يريد بها الباطل كان مبطلا كان كذابا ولا حظ منه شيء كذلك فعل هذه الشنشنة المشركين فلهم يتعللون كذلك فعل

هذا من الابتداع الذي جمع بين الشرك والبدعة. الشرك في العبادة والبدعة بتحريم الحلال. فقص الله ذلك في شروط الأنعام. قد خسر الذين كذبوا وخسر الذين قتلوا أولادهم تبعا بغير علم وحرموا النار. ادعوا البحيرة والبصيرة الحان ما جعل الله ولا سائل ولا رسول. نعم صوري. أي احتج المشركون على شركهم بمشيئة الله وأن الله لو شاء ما أشركوا ولا حرموا شيئا من الأنعام التي أحلها كالبحيرة والوصيلة والحام ونحوها من دونه، وهذه حجة باطلة، فإنها لو كانت حقا ما عاقب الله الذين من قبلهم حيث أشركوا به فعاقبهم أشد العذاب. فلو كان يحب ذلك منهم لما عذبهم، وليس قصدهم بذلك إلا رد الحق الذي جاءت به الرسل، وإلا فعندهم علم أنه لا حجة لهم على الله، فإن الله أمرهم ونهاهم ومكنهم من القيام بما كلفهم وجعل لهم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم. فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أفضل الباطل. هذه حجة المشركين، حجة جبرية، حجة خبيثة شيطانية، لا يمكن لأحد أن يلتزم بها. وهذه تجري على ألسنة بعض الجهال وتبرير أفواههم إلى أن ينهي عن شيء. هذا شيء مكتوب عليه. فيقبل هذا لو أن أحدا اعتدى عليه وضربه فعل به ما يقبل، وقال هذا مكتوب، يقبل هذه الحجة منه ما يمكن. ولو صار لو كانت هذه الحجة صحيحة، هذه الحجة تتضمن أو تقتضي أبدا أنه لا يقتل سارق ولا يقتل قاتل ولا ينتصر من ظالم، ما ينتصر من ظالم، الكل هارب بقدر الله، وكل واحد لا يعجز أن يقول هذا بقدر الله، هذا بمشيئة الله، هذا مكتوب. هذه حجة لا يمكن أن تستقيم عليها الحياة البشر. البشر يكون هناك شهود كل ما يتحدث تظهر من قاتل السالف مثل الثاني اشترد الحقوق. هذه حجة الجبرية. الجبرية يقول الإنسان مجبور، تصدر على المكلف، تصدر عن مشيئة شيئة وإرادة. الصواب أن المكلف له قدرة وله مشيئة. جبريل يقول ليس له قدرة ولا مشيئة. والقدرية النفاة يقولون أن العبد يتصرف بمحض مشيئته ولا تعلق بمشيئة الله بأفعاله. فنسب الرب إلى العدل وأخرج عن ملك الله كثيرا من الموجودات. نعم. صدق. احتجاجهم بالقضاء والقدر من أفضل الباطل. هذا وكل أحد يعلم بالحس قدرة الإنسان على كل فعل يريده من غير أن ينازعه منازع. قدرة على كل فعل يريده من غير أن ينازعه منازع. إذا كان سليماً الحواس والأعضاء ولا مانع يمنعه له قدرة يكون ويذهب ويجيء قد يعترض هذه القدرة قوانين تضعف فيها أو تنعدم. من لا قدرة له لا يؤاخذ. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. صدق. فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب رسله وتكذيب الأمور العقلية والحسية، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين أي البين الظاهر الذي يصل إلى القلوب، ولا يبقى لأحد على الله حجة. فإذا بلغتهم الرسل أمر ربهم ونهيه واحتجوا عليهم بالقدر، فليس للرسل من الأمر شيء، وإنما حسابهم على الله عز وجل. انتهت الآية. نعم صلى الله. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا لا بأمن ولا حرم من شيء، كذلك كذب الذين من قبل. وهناك قال تعالى وقال الذين أشركوا، فهذا استدل به على أن سورة الأنعام قبل سورة النحل، نزلت قبل سورة وفيها دليل، وفيها آية أخرى قال في سورة النحل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني في سورة الأنعام هاتان آيتان دلتا على أن سورة الأنعام متقدمة على سورة النحل. وقول وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل في أي سورة؟ سورة الأنعام. على الذين حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر ومن الغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت